الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. شهادة نعدها ليوم النشور، وظلمة القبور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعيش اليوم مع آية من كتاب الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل ينادي سبحانه وتعالى عمن أسرف على نفسه في الذنوب، لا ينادي على شخص فعل ذنب أو ذنبين أو ثلاثة، بل ينادي على شخص من كثرة الذنوب ثم يمسرف. العجيب في الآية، رغم أن هذا العبد ليس مذنب عادي، ولكن ما زال الرحيم سبحانه وتعالى ينسبه إلى نفسه ويقول: يا عبادي. الله، حين يخطئ الابن في حق أبيه وينادي الأب على ابنه، هل يناديه بكلمة رقيقة؟ سيقول له: يا حبيبي، يا ابني، أم سيناديه بألفاظ يعني ربما من الصعب أن نكررها هنا؟ بالطبيعة يعني بالطبع لن يناديه بكلمة رقيقة لأنه أخطأ، ولكنه رحيم سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، ولكنه سبحانه وتعالى الرحيم الودود الذي ينادي على تلك الفئة المسرفة فينسبهم إلى نفسه ويقول: نعم، يغفر كل الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض. متخيل شخص يذنب، وكلنا نذنب ذنب، الذنب فوق ذنب فوق ذنب. متخيل الشخص ده محتاج كام ألف سنة حتى يملأ ما بين السماء والأرض، ورغم كل هذا: ثم استغفرتم لغفر لكم. ولا عجب، فقد تحدث الحق سبحانه وتعالى عما يقتل النفس ويزني وكلها كبائر، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يغفر الله لهم. لا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم. يا الله، يعني شخص دي 60 سنة بعيد عن مولاه، بعيد عن الرحيم، بعيد عن ربه، فإذا تاب، إذا رجع بصدق، تحولت كل هذه السنوات إلى حسنات. نعم، هذا كلام الله ليس كلامي. يبدل الله سيئاتهم حسنات. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يتوكأ على عصاه، رجل طاعن في السن، رجل نزلت يعني حاجبيه على عينيه، يعني الحواجب طالت حتى صارت كأنها أمام الأعين، أمام عينيه، ويقول: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل سيغفر لي؟ أنا عملت ذنوب، أنا عملت مصايب، أنا عملت كوارث، هل يغفر الله لي؟ قال: نعم، وغدراتي وفجراتي يغفر لك. سبحانه وتعالى قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن قتلوا أولياء الله وما زال يدعوهم إلى التوبة. اللي فتنوا المؤمنين لما وصلت البروج قتلوا أولياء الله، جمعوا من آمن بالله سبحانه وتعالى وجعلوا لهم حدود وأخذوا يقذفونهم يفتنونهم على ربهم، ورغم كل هذا ما زال الله سبحانه وتعالى يدعوهم لعلهم يعودوا إليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. باب التوبة، باب المغفرة، باب الرحمة مفتوح لا يغلق إلا بموت العبد أو قيامة القيامة. سيدنا مالك ابن دينار كان في أول حياته من العصاة، بل من التجار الفسقة، من شدة يعني ما كان عليه من فجر كان الناس يتجنبونه مش عايزين يتعاملوا معه. فتزوج وأنجب بنتا سماها فاطمة، فصارت هذه البنت أحب الناس إليه. بدأ مالك بن دينار يتوب، بدأ يصلي، بدأ يترك الخمر. كانت ابنته إذا رأته يشرب الخمر تقوم بإزاحة كأس الخمر من يده أو زجاجة الخمر. وبينما هو في أحد المرات يلاعبها ويرفعها بين يديه ويلاطفها إذا بها ميتة، ماتت تلك التي كانت تصله بالحياة وبالآخرة، ماتت تلك القطعة من روح مالك بن دينار. فأقسم بعد أن دفنها ليشربن الخمر حتى يموت، فما زال يشرب الخمر حتى أغشي عليه. نعم، فرأى مناما، رأى أن القيامة قد قامت وحشر الناس، جيء بالناس ليحاسبوا، وفجأة وجد أمامه ثعبان عظيم يريد أن يأكله. أخذ يجري وسط الناس يسرع فرارا من هذا الثعبان، والثعبان ما زال يطارده حتى وصل إلى شيخ كبير. قال له يا شيخ أدركني. قال يا بني أنا عجوز لا قوة لي. فأخذ يجري وسط الناس حتى وصل إلى النار، فقال ألقي نفسي في النار حتى أنجو من هذا الثعبان، ولكنه تراجع وأخذ يجري حتى وصل إلى نفس الرجل. قال له يا شيخ أدركني. قال يا بني أنا ضعيف لا حول لي ولا قوة، ولكن اذهب إلى هذا الجبل. فذهب إلى الجبل فرأى صبية صغار، فلما رأوا مالك بن دينار قالوا يا فاطمة هذا أباك، يا فاطمة هذا أباك. فخرجت ابنته فاطمة فأشارت للثعبان فوقف، ثم احتضناها وسألها من أنتم؟ قالت نحن من متنا ونحن أطفال. قال وما هذا الثعبان وما هذا الرجل الكبير طعن في السن؟ قال أما هذا الثعبان فهو عملك السيء، نميته وكبرته حتى صار كما ترى يلتهمك، وأما ذلك الرجل العجوز فهو عملك الطيب أقللت منه حتى صار ضعيفا لا يدفع عنك. يا ترى لو أخرج إلينا الآن عملنا السيء هل سيكون ثعبان عظيم يلتهمنا؟ لو أخرج إلينا الآن عملنا الصالح هل سيكون ذو قوة ومنعه يدفع عنه، وضعت تلك الطفلة يدها على قلب أبيها وقالت له: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول: فاستيقظت من النوم فسمعت المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فخرجت إلى الصلاة، فقرأ الإمام بعد أن قرأ الفاتحة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أما آن الأوان لتلك القلوب التي ابتعدت عن ربها، ولطالما ناداها، ولطالما أرسل إليها الدعاء، ولطالما جرهم إليه جرة بالمصائب، بالضيق، بالفقر، بالتضييق، بالشدة، حتى يعودوا إليه، وما زالوا في غيهم، وما زالوا في ضلالهم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس هو وأصحابه، وكانت امرأة في السبي فقدت ولدها، أخذت تجري كالمجنونة وسط الناس تسألهم عن ابنها الصغير، ابنها الرضيع، ولا يعرفه أحد. صارت بلا عقل، كأنها سلبت العقل، سلبت اللب، حتى وجدت فضمته إلى صدرها وألقمته سديها. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى هذا المشهد، فقال لهم النبي: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن لهذه المرأة أن تطرح هذا الطفل في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، مستحيل. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. هل رأيت الآن كيف هي رحمة ربك سبحانه وتعالى؟ رحيم سبحانه وتعالى، ولكن نتجرأ عليه لقلة معرفتنا به. يقول أحد الصالحين: كنت مارا بشوارع مكة، فحببت إلي الصلاة، فدخلت إلى المسجد الحرام لأصلي، فوجدت شابا وقد تعلق بإستار الكعبة ويبكي بكاء شديدا. قلت: لعله تائب، لعله مذنب. فلما اقتربت منه، نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: كنت مارا بشوارع مكة، فحببت إلي الصلاة، فدخلت إلى المسجد الحرام لأصلي، فوجدت شابا وقد تعلق بأستار الكعبة يبكي بكاء شديدا. قال الرجل في نفسه: لعله من المذنبين، لعله من العصاة، وأراد التوبة. يقول: فلما اقتربت منه سمعته يقول: ألا أيها المقصود في كل حاجة، رفعت إليك الضر، فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أن تغفر ذلتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، أتيتك بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى جنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي، أين مخافتي؟ يقول: فنظرت إليه، أتدرون من هذا الشاب؟ إنه سيدنا علي ابن زين العابدين. سيدنا علي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، جده رسول الله، ويقول هذا جده رسول الله ويقول: أتيتك بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى جنايتي. والده وعمه الحسن والحسين قطعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطالما قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطالما جرى ريق النبي صلى الله عليه وسلم في ريقهم. واليوم يقول: أتيتك بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى جنايتي. تعجب منه وقال له: أتقول هذا وأنت من أنت؟ أتقول هذا وأنت من أنت؟ أنت مش عارف أنت مين؟ فقال: إليك عني، إليك عني. هكذا كانت أحوال المؤمنين. كان أحد الصالحين يصلي طوال الليل، قيام طوال الليل، حتى إذا أتى الفجر أمسك بلحيته وقال: يا رب قد كبرت فاعتقني، شابت لحيتي فاعتقني. هكذا كانت أحوالهم. وقف أحد الصالحين على عرفة فقال: ما أطيب هذا الجمع لولا أني فيه، لولا أني فيه. الإنسان مهما ابتعد عن ربه فما زال الباب مفتوح. كلنا يعرف قصة ذلك الرجل الذي قطع 99 نفسه، وسأل: هل لي من توبة؟ فقيل له: لا. فأكمل 100، ثم ذهب إلى أحد العلماء قال: أترك أرضك فإنها أرض سوء. فتركها في الطريق مات. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصم فيه. الشاهد في القصة أن الله عز وجل جعل هذه الأرض تبتعد وهذه الأرض تقترب. يعني ربنا سبحانه وتعالى حرك الأرض لأجل عبد لم يفعل حسنة. أنت واخد بالك أن هذا العبد حتى الآن لم يفعل شيء سوى أنه نوى. هو فقط نوى أن يترك ما عليه ويبدأ بحياة جديدة، فتوفاه الله. فكيف لو فعل؟ فكيف لو صلى؟ كيف لو صام؟ كيف لو قرأ القرآن؟ كيف لو بكى؟ كيف لو استغفر؟ كيف لو سجد بين يدي مولاه سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل كما في الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رحيم سبحانه وتعالى لا يعاجل عبده، بل يرسل إليه الرسل، يرسل إليه المواعظ حتى يلقاه هذا العبد وقد تاب وقد عاد إلى مولاه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أكثر ما يعجبني في هذه الآية، وكلها جميل وكل كلام الله جميل، يا عبادي، هذا اللفظ يشدني بشدة. يعني رغم أن هذا العبد ابتعد، والله ما زال ينسبه إلى نفسه، والله يكفي المذنب قول الله: قل يا عبادي. يكفي المذنب أن الله عز وجل ما زال ينسبه إلى نفسه. يكفي المذنب أن الله عز وجل ما زال يفتح له الباب. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين، وكما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته. آمين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.